Hadi. Edizione Babilona. Prestonza. Ci passerà la sorrisa. Voglio essere dirlo. Tipo Ben Abbas. Mohamed Dallairi. Kharwaidu. Kasibriya ya negli. سيبريا يا ناجلين مستويني لنزاوين والسيار عمري خدع سنين رجعت عمري نادير اسمح لي يا نادير حضرت حديثي وما كنت صار اهداش اصرالي رجعت عمري اسمح لي يا نادير حضرت حديثي وما كنت صار اهداش اصرالي حيا قادر وكمالة الزواوي حبابنا قاع حيا حنان بابي بالا مليانة فلوغة أنا مليان حبابنا ساك ساك ساك ساك ساك حيا ربيع ونسوبيا زيب بوب العباس محمد خويا لايري وسام المريولة عمري صرا يا ده ما عنديش والدنيا ما راح مسنيش وانسيا درتي على الهضرة عمري صلى يا انا ما عنديش والدنيا ما راح نسيش وانسيك زدتي في عينيكم شرفتني اللي نحاول وبلا بيك انا ما نصبر نفوت سنة هادي حياة قلب غبنا وين ما كانوا والله يا إيهان طماتي وناس فرنسا خير الدين دي تي نصرو برايم يشري والله يا كيوي Get it, Leo.